أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. الله قم الليل إلا قليلا. صلى الله عليه وآله وسلم. نصفه أو انقص منه قليلا. الله الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله. أحسنت. يا قم الليل إلا قليلا. الله الله أكبر. نصفه أو انقص منه قليلا. الله الله الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله الله الله الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. استجير بالله نعوذ بك يا رب. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم